بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكنا قد وقفنا في الباب أو في الدرس الماضي على باب صلاة أهل الأعذار، وبقي عندنا من الحديث عن مسألة الجمع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء في وقت إحداهما في سفر قصر. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الجمع بين الصلاتين. وقبل أن نبدأ في الحديث عن أحكام هذا الجمع، لا بد أن ننبه لأمرين. الأمر الأول، لا بد أن نعلم أنه لا تلازم بين القصر وبين الجمع، فقد يكون أحيانا قصر بلا جمع، وقد يكون أحيانا جمع بلا قصر، إذ كثير من الناس يظن أن هذين الفعلين أو التخفيفين والرخصتين أن بينهما تلازم، فلا يتحقق الجمع إلا بالقصر، وليس كذلك. المسألة الثانية وهي المهمة معنا فقها: ما معنى الجمع؟ ما معنى الجمع؟ أو ما هي حقيقته؟ إذ معرفة حقيقة الجمع يترتب عليها معرفة بعض أحكامه. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الجمع، وهذا هو المشهور المذهب، إن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة. من أهل العلم من يقول إن الجمع هو جمع الوقتين حتى يكون الوقتان وقتا واحدا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، لكن المذهب أن الجمع هو جمع بين الصلاتين لكي تكون الصلاتان كالصلاة الواحدة. وانبنى على هذا الحقيقة للجمع، أو هذه الحقيقة للجمع، أنه مشترط في الجمع النية، واشترطوا له الموالاة كما سيأتي معنا بعد قليل. يقول: يجوز الجمع بين الظهرين. أما كون الجمع يجوز، فإننا نستدل عليه بأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أنس في الصحيحين أنه جمع، وحديث معاذ عند أبي داود وأحمد وغيره أنه جمع في السفر، وما روي من حديث حمنة أنه أمرها لما كانت مستحاضة أن تجمع، وما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، والأحاديث في ذلك كثيرة تبلغ معنى أو تفيد معنى قويا في النفس. هذا ما يتعلق بدليل أصل الجمع. المسألة الثانية، قول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز، نستفيد من هذه الكلمة أنه ليس الأفضل الجمع، ولذا الفقهاء يقولون إن الرخصة في القصر هي الأفضل، الرخصة في القصر هي الأفضل، فالأفضل القصر في السفر. وأما الجمع بين الصلاتين فإن الأفضل فيها ترك الجمع مطلقا في كل الحالات، سواء كان لسفر أو لمطر أو لمرض أو مشقة، إلا في موضعين فقط فإن الأفضل فيهما الجمع، وهذان الموضعان في عرفة وفي مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وفعل الصحابة مثله صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الفقهاء يقولون إن الجمع من الرخص التي الأفضل تركها على سبيل الإطلاق. ولنعلم أن الرخص في السفر على ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك. وبعض الفقهاء يتنازعون في بعض الرخص من أي الأنواع الثلاث تدخل. أما ما يتعلق في الجمع فإن مشهور المذهب أنها من نوع الثاني، وهي الرخص التي الأفضل تركها مطلقا إلا في الموضعين اللي ذكرتهما. قال الشيخ: يجوز الجمع بين الظهرين، والمراد بالظهرين الظهر والعصر، فيكون الجمع بين الصلاتين أي بين صلاتي الظهرين، وبين العشاءين وهما المغرب والعشاء، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في غير ما حديث منها حديث معاذ وأنس وغيرها رضي الله عن الجميع. قال: في وقت إحداهما، فيكون الجمع في وقت إحداهما، ولا يجوز التخير عن وقتهما جميعا. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأسباب التي يشرع عندها القصر، فقال السبب الأول، قال: في سفر قصر، عفوا، يشرع عندها الجمع، يشرع عندها الجمع، فقال أولا في سفر قصر. قول الشيخ رحمه الله تعالى في سفر قصر نستفيد أنه لا يكون السفر سفر قصر إلا بالمسافة التي ذكرها قبل، وهي 4 فرود، وبينا أن 4 فرود تزيد عن 80 كيلا بيسير. هذا واحد. أن كل مانع أيضا نستفيده من قوله في سفر قصر، ولم يقل في سفر فقط، أن كل مانع يمنع من القصر في السفر فإنه يمنع من الجمع فيه، كما لو كان السفر سفر معصية فإنه لا يجوز الترخص فيه لا بقصر ولا بجمع ولا بإفطار ولا بزيادة مسح ولا غير ذلك من الأمور. والدليل على أنه يقصر في السفر حديث أنس أنه أو حديث معاذ مثله، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل صلوات الله عليه وسلم قبل زيغ الشمس أخر صلاته، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس جمع تقدما صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في تبوك. نعم. يقول: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. أما الدليل على أن المريض يجوز له أن يجمع فهو ما جاء من حديث حمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن قويت أن تؤخر الظهر فتصليها مع العصر وتؤخر المغرب فتصليها من العشاء فافعلي. هذا الدليل على أن المريض يجمع. ولنعلم أنه ليس كل مريض يجوز له الجمع بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمران بن حسين أن يجمع بين الصلاتين، وإنما قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا أو قاعدا. إذن ليس كل مرض يبيح الجمع، وإنما المرض الذي يبيح الجمع واحد من 3 أنواع من الأمراض فقط. النوع الأول قالوا: المرض الذي تكون فيه مشقة خارجة عن المعتاد في أداء العبادتين أي الصلاتين، تكون هناك في مشقة على الشخص أن يؤدي الصلاة، إما لكونه يصاب بإغماء إما بغير ذلك من الأمور. هذا السبب الأول الذي يبيح له الجمع. السبب الثاني قالوا: إذا كان يشق عليه التحرز من النجاسة، مثل حمنة لماذا أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؟ لأن النساء في الزمان الأول كان التطهر من النجاسة فيه مشقة، ولذلك كانت حمنة تصلي وتحتها الطشت فتكون فيه الحمرة والصفرة من أثر الحيض رضوان الله عليها. فهنا حمنة إنما أبيح لها الجمع لمشقة النجاسة. فنقول إن المريض إذا كان يقول: أنا أستطيع أن أصلي صلاة واحدة بثوب طاهر ولا يمكنني أن أصلي صلاتين بثوب طاهر، سأصلي واحدة بثوب طاهر والثانية بثوب نجس، فنقول هنا يجوز لك أن تجمع، إما جمع تقديم أو تأخير الأرفق بك، لأجل الصلاة في إحدى الصلاتين بثوب طاهر. أما لو كان يستطيع الطهارة في موضعين كما وجود الآن وسائل التنظيف ومنع خروج الدم وغير ذلك، فإننا نقول يلزمك أن تصلي الصلاة في وقتها. انظر السبب الثالث، وهذا يحتاج تركيز للمريض. قالوا: المريض الذي لا يستطيع أن يصلي الصلاتين معا بطهارة وضوء ولا تيمم، ما يستطيع، إما أن يصلي واحدة بطهارة وضوء أو تيمم والثاني لا يصليها بدون طهارة وضوء وتيمم، فهنا نقول له يجوز له الجمع. وأما الذي يقول: أنني أستطيع أن أصلي إحدى الصلاتين بالوضوء والثانية بالتيمم، فنقول إن هذا الرجل لا يجوز له الجمع، لأن هنا فيه بدل عن الوضوء. افهم هذه المسألة، هي دقيقة شوي. من الذي يجوز له الجمع؟ من الذي لا يستطيع رفع الحدث، الذي لا يستطيع أن يرفع الحدثين معا أو أن يصلي الصلاتين معا برفع الحدث بوضوء وتيمم، وإنما يستطيع في أحدهما، فنقول له اجمع، يجوز لك الجمع، يجوز. أما الذي لا يستطيع في الموضعين جميعا فلا يجمع، ما يستطيع أن يتوضأ، كأن يكون في شلل رباعي مثلا، أو لا يستطيع، أو في على غرفة أو جالس على السرير ممنوع من الحركة، فنقول صلي كل صلاة في وقتها لأنك لن تتوضأ ولن تتيم في الموضعين. أو يستطيع في أحدهما وضوء وفي الثاني تيمم، نقول لا تجمع. إذا الذي يجمع فيه للمريض 3 صور نص عليها الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع، وهو ذكر 6 صور لجواز الجمع، منها هذه 3 المتعلقة بالمرض. نعم. يقول: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. قوله يلحقه بتركه مشقة، هذه الصورة الأولى من صور الجمع للمرض، وأما الصورة الثانية والثالثة فإن الدليل عليهما واضح وذكرته في محله. يقول الشيخ: الصورة الثالثة أو السبب الثالث، موجبات الجمع أو مبيحات الجمع، قال: بين العشاءين لمطر يبل الثياب. أما كون المطر الذي يبل الثياب سبب لإباحة الجمع بين الصلاتين، فالدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة، قال أيوب: وأظن ذلك أو ما أظن ذلك إلا بسبب المطر، أو كانت ليلة مطيرة، أيوب السختياني راوي الحديث. فهذا غلبة ظني من أيوب أن السبب إنما كان المطر، وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة ممن ولي إمارة الأمصار كابن مسعود وغيره جمعوا لأجل المطر، جمعوا لأجل المطر، مما يدل على أن الجمع لأجل المطر سنة. بل إن الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول: إن الذي يمتنع من الجمع لأجل المطر، يمتنع لأجل المطر لدرجة أن يصل الناس إلى أن يصلوا في بيوتهم لعدم قدرتهم على الصلاة الثانية في المسجد، فإن هذه من البدع المحدثة، ذكرها في الاختيارات. إذن مسألة الجمع في المطر أصل يعني منقول عن السلف نقلا مفيدا للعلم، ولا شك في ذلك. إذن عرفنا الأصل فيه والدليل. الفقهاء رحمهم الله تعالى كما سبق معنا ذكرت لكم أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث سنن في المطر، أليس كذلك؟ قلنا جاءت عنه سنة أنه تترك لها الجماعة، وجاءت عنه سنة أنه يصلى فيها على الراحلة، وجاءت عنه سنة أنه يجمع بين الصلاتين لأجلها. وهذه السنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها بالترتيب. فأخفها من حيث يعني ما الذي ترك، إنما هو ترك الجماعة. ولذلك يقول أهل العلم إنه يتوسع فيها في الريح كما سبق معنا لما ذكرنا أعذار الريح الباردة ولو لم تكن شديدة. تذكرون الدرس الماضي قلنا تكون الريح الباردة ولو لم تكن شديدة يجوز ترك الجماعة لها، طبعا كل بحسبه، والمرء مدين بينه وبين ربه جل وعلا. ثم تكون أدنى منها الجمع بين الصلاتين، فلذلك تكون في المطر الذي يبل الثياب سنتكلم عنه بعد قليل، وتكون في الريح الشديدة والوحل. وأشد الجميع أن يصلي المرء على راحلته، قالوا: وهذا إنما يكون في الوحل الذي يمنع من النزول، فهو أشد الوحل، ليس وحلا معتادا وإنما وحلا يمنع من النزول. هذا هو المذهب بهذا الترتيب. اختار الشيخ تقي الدين تقديم الثانية على الأولى بالنقل الذي نقلت لكم قبل قليل. طيب، يقول الشيخ: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. هذه الجملة نستفيد منها مسألتين. المسألة الأولى أن الجمع إنما يكون للمطر الذي يبل الثياب دون ما كان دونه. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث الذي جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير مطر، ومفهوم حديث ابن عباس أنه إن كان لمطر فيجمع، وهذا مفهوم صحيح لا شك فيه. فكل ما سمي مطرا، طبعا المطر مظنة المشقة، فكل ما سمي مطرا فإنه يجمع له، وما كان لا يبل الثياب كاملة فإنه لا يسمى مطرا، وإنما يسمى طلا، يسمى طل، يسمى بلل، لكن لا يسمى مطر. لا بد أن يكون المطر بالا للثياب. وما معنى كونه بالا للثياب؟ قالوا: أن يبل مجموعها، يعني كل الثوب كامل، يكون الثوب كامل والغترة كاملة فيها الماء، وليس رشا يسيرا متفرقا على الثوب أو متفرقا على الغترة أو العمامة ونحو ذلك. إذن لا بد أن يكون شاملا الثوب كله، وهذا الذي يسمى بالا للثوب. إذن عرفنا ما معنى أن يكون بالا للثوب، معنى لا بد أن يبل الثوب كاملا. لماذا؟ لأن ما دونه يسمى طلا ولا يسمى مطرا، وقد فرق الله عز وجل بينهما في كتابه: إن لم يكوا بنا فطل. نعم. اسم سيارة طال عمرك؟ في أحد الأخوان معه يوكن لونه ذهبي، أنت اللي قام ذاك يوكن، في أحد الشباب معه يوكن، ربعنا ترى ما في ولا واحد منهم، هذا واحد من جماعتنا. طيب كان أحد الشباب جزاه الله خير. طيب نعم اللهم صل على محمد. نعم قلنا إذن عرفنا ما هو دليل المطر، ولماذا قلنا إنه لا بد أن يسمى مطرا؟ لورود النص به. فالشارع هنا أناط بالمظنة وهو المطر الذي هو مظنة المشقة. طيب المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إن الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا بين العشاءين، فلا يجوز عندهم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر. والسبب في ذلك أمور. الأمر الأول قالوا لأن الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو الجمع بين العشاءين، ولم يرد أن أحدا من الصحابة جمع بين الظهرين لأجل المطر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا ولأن المطر إنما جمع لأجل مظنة المشقة، وأما في النهار شوفوا أما في النهار فإن المشقة فيه منتفية، فإن الوقت بين الظهرين طويل، الوقت طويل عكس المغرب والعشاء، الوقت قصير لا يتجاوز ساعة ساعة وشيء قليل. هذا من جهة. من جهة ثانية أن في النهار فيه الضوء ظاهر وبين فتكون فيه المشقة أقل، ولذلك يقولون من جمع بين الظهرين في المطر فإن صلاته باطلة، أي الثانية منهما، فيجب عليه أن يعيد العشاء، يجب عليه أن يعيد العشاء، عفوا يعيد العصر، فيجب عليه أن يعيد العصر. طيب يقول الشيخ ولي وحل وريح شديدة باردة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى إنما ذكر المطر من باب الدلالة على ما في حكمه، في حكم المطر الثلج والبرد بلا إشكال لأنهم باب القياس الأولوي. وذكر الفقهاء أيضا أنه يجوز الجمع بين العشاءين لأجل الوحل. ما الدليل على الوحل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. نحن قلنا قبل قليل ترك الصلاة على الأرض والإيماء بها إيماء أليس أشد من جمع الصلاتين؟ بلى. إذا ما ثبت في الأشد يثبت هنا من باب أولى لا العكس، ما ثبت سببا للرخصة في الأشد يثبت في الأدنى لا العكس. وذلك عرفنا فائدة الترتيب الثلاثي للرخص الثلاث. فلما جاز هناك الإيماء للصلاة لأجل الوحل فمن باب أولى يجوز لأجلها الجمع. قال وريح شديدة باردة، إذن هنا الريح الشديدة الباردة هي التي يجوز لها الجمع، وأما الريح الباردة فقط فيجوز لها ماذا؟ ترك صلاة الجماعة على المذهب، وقول الشيخ تقييم عكسه. يقول الشيخ ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، أي يجوز الجمع لمن يصلي في بيته، يصلي في بيته، ولمن يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط يعني تحت مظلة تؤدي إلى المسجد، لأن العبرة بعموم المسلمين لا بأحدهم. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. نحن قلنا قبل قليل من حيث الجمع وعدم الجمع الأفضل ترك الجمع، الأفضل ترك الجمع، لكن من حيث التقديم والتأخير فيقولون إن الأفضل في التقديم والتأخير في غير عرفة طبعا ومزدلفة إنما هو الأرفق بالشخص، ما هو الأرفق للمسافر، وما هو الأرفق للمريض، وما هو الأرفق لمن كان فيه مطر، من كان في مطر هل أرفق لهم التقديم أو التأخير يفعلونه فهو الأفضل. فإن استوى التقديم والتأخير من حيث الأرفق به قال الفقهاء الأفضل التأخير، تأخير الصلاة في وقت الثانية، قالوا مراعاة للخلاف، لأن من الفقهاء من يقول إنما يكون الجمع جمع تأخير فقط ولا يكون جمع تقديم. قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها وهي شروط الجمع، هنا مسألة فيما يتعلق بالجمع في المطر. نحن قلنا قبل قليل إن الجمع في المطر هو أحد السنن الثلاث التي جاءت، وجاءت النصوص والقيود فيه شديدة أليس كذلك؟ فإنه لا يجوز الجمع إلا بين العشاءين، ولا يجوز الجمع إلا لمطر وما في حكمه كبرد وثلج أو وحل لورود النص به في حديث ابن عمر، أو ريح باردة شديدة لا بد أن تكون شديدة، فلا بد أن تكون شديدة وفي ليلة مظلمة. لماذا قلنا في ليلة مظلمة؟ لأن لا يكون لبين العشاءين، فهنا لم يذكر المظلمة لأنها لا بد أن تكون الجمع بين العشاءين. بعض الإخوان جزاهم الله خير يتساهلون في الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء بالذات، بل إن بعض المأمومين ينكر على بعض الأئمة إذا لم يجمع، وهذا غير صحيح. بل أنا قلت لكم قبل قليل أن ترك الجمع أفضل بلا إشكال. ما يكون الجمع أفضل في المطر إلا في حالة واحدة، إذا كان يؤدي إلى ترك الصلاة، كما نقل الشيخ تقي الدين قبل قليل. إذا كان ترك الجمع يؤدي إلى ترك الصلاة في المسجد والصلاة في البيوت، فنقول نعم إن الجمع لأجل المطر أفضل، إن الجمع لأجل المطر أفضل، وما عدا ذلك فإن الترك أفضل. وبناء على ذلك، فإذا كان الأمر مشتبها على الإمام، المطر قليل أم كثير؟ هل هو مستمر أم ليس بمستمر كما سيأتي معنا في الشروط؟ فإن الأفضل في حقه تركه، ترك الجمع، وأن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن عمر رضي الله عنه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر أو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الإمام يحتاط لهذا الأمر، وإنما جعل الإمام ماذا؟ ضامنا، أليس كذلك؟ جعل ضامنا يضمن للناس صلاتهم، يضمن للناس صلاتهم فيكون ضامن. فكثير من الأشياء يتحملها الإمام عنهم وهي في ذمته، ولذلك يجب على الإمام أن لا يتساهل في باب هذا الجمع. نعم لا يغلق في الكلية، كما نقلت لكم عن شيخ تقي الدين أنه قال أن هذا قد يؤدي إلى تعطيل السنة، ولكن في نفس الوقت لا يتساهل فيه التساهل الذي نراه الآن من كثير من الأئمة، يعني نسأل الله عز وجل الجميع الهداية. يقول الشيخ فإن جمع في وقت الأولى، بدأ الشيخ في ذكر شروط الجمع وبين أن شروط الجمع له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الجمع في وقت الأولى منهما وهو الظهر أو المغرب، والحالة الثانية أن يكون الجمع في الثانية وهو العصر أو العشاء، ولكل واحدة من الحالتين شروطها. بدأ في الحالة الأولى وهو أن يكون الجمع في وقت الأولى، قال فلها ثلاثة شروط. قال فإن جمع في وقت الأولى فلها ثلاثة شروط سيذكرها الشيخ. الشرط الأول قال اشترط نية الجمع عند إحرامها. الشرط الأول لا بد من وجود النية عند تكبيرة الإحرام الأولى من الصلاتين، تكبيرة الإحرام الأولى، فيكبر الشخص لصلاة الظهر أو المغرب وهو ناوٍ الجمع. ما الدليل على ذلك؟ أننا نقول إن المقصود من الجمع وحقيقة الجمع ما هي؟ قلت لكم في البداية جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة، ما هي بصلاة واحدة لكن كالصلاة الواحدة، كالصلاة الواحدة. والصلاة الواحدة يشترط لها النية من أولها، ولذلك من قال بالقول الثاني فيقول لا تشترط النية في أولها، فلا بد من أن ينوي في أول الأولى. وبناء على ذلك لو أن امرأ كبر فلما سلم من صلاته قيل له اجمع نحن مسافرون أو فيه مطر شديد أو غير ذلك من الأعذار، نقول لا يصح جمعه، ما يصح الجمع. طيب هل يعيد المغرب أو الظهر؟ ما رأيكم مع التعليل؟ سمي شيخ لماذا لا؟ أولا لا يجوز إعادة فريضة باتفاق أهل العلم، بل هي بدعة إذا وقعت صحيحة لم يختل شرط من شروطها لا يجوز إعادتها، واحد. لكن لو كررها لا تكون إعادة، تكون سنة، فهي ليست فريضة، فالنية قد تحققت في الفعل الأول. إذن الشرط الأول قلنا لا بد أن تكون النية موجودة عند إحرام الصلاة الأولى، وعرفنا دليله. الثاني قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. الشرط الثاني أنه لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة بين الصلاتين. ما الدليل على ذلك؟ قلنا لأن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة، والصلاة الواحدة لا يصح الفصل بينها فصلا خارجا عن العادة التي نذكر قيده بعد قليل. قال فلا يفرق بينهما أي بين الصلاة المجموعتين إلا بقدر إقامة، لأن الإقامة مشروعة بين الصلاتين، فمن جمع بين الصلاتين يقيم بينهما ولكن لا يعيد الأذان، ولذلك يشرع هذا الفاصل إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأنه ربما قد ينتقد وضوء الشخص فيتوضأ وضوءا خفيفا. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى وكذلك يجوز الفصل بذكر يسير وبكلمة أو كلمتين، كذا قيدوه بكلمة أو كلمتين وألا يزيد عن كلمتين. ومن شرط الذكر انتبه عبارتي، ومن شرط الذكر الذي لا يقطع الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ألا يزيد عن طول الإقامة، بشرط ألا يزيد عن طول الإقامة. قالوا يجب أن يكون الذكر اليسير مقيد بهذا القدر، وأما الكلام فإنهم قيدوه بكلمتين، وأما الذكر فيجب ألا يزيد عن مقدار الإقامة، فيستغفر المرء أو يقول ما شاء من الأذكار أو قراءة القرآن. طيب، يقول الشيخ: ويبطل براتبة بينهما، أي ويبطل الجمع بين الصلاتين، لا تبطل الصلاة الأولى، الأولى صحيحة، وإنما يبطل الجمع، يبطل الجمع بين الصلاتين براتبة بينهما، أي بفعل السنة الراتبة بين الصلاتين. لماذا؟ لأنه فصل بين الصلاتين بذكر طويل أطول من مقدار الإقامة، بل بذكر مع فعل، وليس مشروعا في ذلك، ووصل بين الصلاتين بشيء من جنسهما. طيب، نسترجع أمرا ذكرته قبل الذي يجمع بين المغرب والعشاء. سنة المغرب أين تذهب الراتبة؟ تسقط، تكون وقتها بعد العشاء. تذكرون هذا ذكرنا، قلنا إن السنة يكون وقتها الجمع، يكون في الوقتين جمعا واحدا، فيكون وقت السنة الراتبة في الأخير لهما جميعا. نعم. يقول الشيخ: وأن يكون العذر موجودا، هذا طبعا الشرط الثالث. قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. انظر هنا، لنشرح هذه الكلمة أولا، ثم نذكر دليلها، ثم نذكر محلها، لأن هناك شيء يزيد عليها بشرط. ما معنى هذه الجملة؟ يقول: إن من شرط الجمع أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة الثانية. شوف، موجود عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة الثانية، وأن يكون موجودا عند السلام من الأولى، يعني وقت افتتاح الأولى وانتهائها وافتتاح الثانية فقط. لماذا؟ لأن افتتاح الأولى وجود العذر عنده ماذا؟ سبب لصحة النية. نحن قلنا إن النية من شرط الجمع وجود النية، فإذا لم يكن تكن النية، لم يكن العذر موجودا عند افتتاح الأولى، إذا النية غير صحيحة، تنوي شيئا من وجود مع عدم وجود سببه. طيب، وقلنا عند نهايتها، لأن عند انتهاء الصلاة الأولى يجب أن يكون العذر موجودا وقت السلام، وقت السلام يجب أن يكون موجودا، إذ لو زال العذر عند السلام الأولى فإنه لا يباح الجمع، لا يباح، انقطع. طيب، وعند افتتاح الثانية، نعم، التعليل نفس التعليل مع السلام الأولى. وضحت المسألة؟ طيب، ما الذي يخرج عندنا؟ يخرج عندنا أمرين. الأمر الأول أنه إذا انقطع العذر في أثناء الصلاة الأولى فنقول غير مؤثر. كيف ينقطع العذر؟ شخص كبر والمطر موجود، ثم لما بدأ في القراءة انقطع المطر فأطال في القراءة، فلما وقت السلام من الصلاة الأولى وهي المغرب والتكبير كان هناك مطر، رجع المطر، ماذا نقول؟ نقول بصح الجمع هنا، لأن الانقطاع في أثناء الصلاة الأولى غير مؤثر. طيب، الانقطاع الحالة الثانية، شوف، الانقطاع بعد تكبيرة الثانية غير مؤثر حتى عند السلام، يعني لو كبر التكبيرة الثانية والمطر موجود ثم انقطع تماما، انقطع تماما، نقول صح جمعك، لأن العبرة بالافتتاح، الانتهاء لا أثر له إلا في الصلاة الأولى لأنه يتعلق بها الصلاة الثانية، وأما في الثانية فلا. طيب، هنا مسألة تتعلق في هذه، قبل أن نذكر الاستثناء من هذه الصورة، هنا مسألة مهمة. أحيانا تعرفون بعض المطر قد لا يكون قويا تماما، وإنما يكون متقطعا، يكون متقطع. نقول أحيانا، شوف، إذا كان المطر قويا وإنما توقف شيئا يسيرا، يعني الأصل المطر قوي جدا وإنما توقف فترة يسيرة، تعرف أنه سيتوقف دقيقة أو دقيقتين، فوافق توقفه السلام وافتتاح الثانية، وافق توقفه، الأصل المطر، مطر قوي جدا، وتعرف أن السماء ملبدة بالغيوم، فنقول هنا العذر ما زال مستمرا. لكن عندما يكون مطر خفيفا هنا نقول ينظر لوجود العذر من زواله، ويؤيد هذا الكلام أيضا أن المطر عندما يكون قويا فإن الأرض تكون موحلة، فيها مطر، فيها وحل، وفيها مستنقعات للمياه، لذلك يكون معنى الجمع يجب أن نفرق بين المطر القليل والكثير في قضية وجوده عند الثانية وفي حالة الجو. هذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يقولون إنما هو مخصوص بالمطر، وأما الجمع لأجل الخوف ولأجل المرض فإنه يشترط أن يكون العذر مستمرا إلى السلام من الثانية، لا بد أن يكون مستمرا إلى السلام من الثانية، إذا كان العذر الخوف أو المرض، لأننا قلنا قبل في صلاة المريض إنه إذا قدر على القيام في أثناء بعض الأركان وجب عليه القيام، هنا قدر على الفعل في أثناء الصلاة إذن التخفيف زال عنه فيجب عليه أن يصليها في وقتها، تعتبر نفل، اقلبها نفل. طيب، يقول الشيخ وإن جمع في وقت الثانية، هذا الحالة الثانية أي أخر الجمع للعشاء أو العصر، وإن جمع في وقت الثانية اشترط شرطان، الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، طبعا الشرطان هذان الشرطان زيادة على الشروط الثلاثة السابقة، الشروط الثلاثة السابقة موجودة وهي الموالاة والنية واستمرار العذر إلى التكبير من الثانية، هنا الشرطان زائدان لمن يؤخر الصلاة. الشرط الأول قال نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، يجب على الشخص إذا أخر الصلاة في وقت الثانية أن ينوي في وقت الأولى التأخير بقصد الجمع، يجب عليه أن ينوي الجمع، لأن تأخير الصلاة من غير نية جمع فيها إثم، فلا يحل لامرئ أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا ناويا الجمع مع نظيرتها، إن لم ينوي الجمع فلا يصح فهو آثم، إذن لا بد من النية ليرتفع عنه الإثم. الشرط الثاني يقول الشيخ واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، لا بد أن يكون العذر من سفر أو مرض أو مطر أو خوف ونحو ذلك، لا بد أن يكون مستمرا إلى دخول الثانية، إذ لو انقطع في أثناء الأولى فيجب عليه أن يؤدي الأولى في وقتها والثانية في وقتها والثانية في وقتها. شخص عنده مثلا مطر في وقت مطر مثلا قال سوف أخرها إلى العشاء، بعد أذان المغرب بنصف ساعة توقف المطر تماما ويغلب على ظن أنه لن يعود المطر، ليس التوقف الذي ذكرت لكم قبل قليل، فهنا نقول يجب عليك أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. يقول الشيخ فصل، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة الخوف، والشيخ لم يطل في بعض الأبواب لأن له ملحظا، لم يطل في باب الخوف، لم يطل في باب العتق، لم يطل في بعض الأبواب لأن له ملحظا أن هذه الأبواب، أظن ذلك أنه يرى أن هذه الأبواب الحاجة إليها قليلة، فكأن الشيخ يرى في وقته أن حاجة الناس لهذه الأبواب قليلة، ولكنه لم يلغي الباب بالكلية، إذ الأحكام باقية ولكنه اختصر أحكامها إلى أقل ما يمكن الاختصار فيه، ولذلك اختصر في صلاة الخوف اختصارا شديدا جدا حتى إنه لم يذكر صفتها من شدة اختصارها. يقول الشيخ فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات أو سبع من حيث جابر ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وصلاة الخوف صلاة خفف في هيئتها وفي عددها، فإن لصلاة الخوف من الخصائص ما ليس لغيرها من الصلوات، فعلى سبيل المثال صلاة الخوف في بعض صفاتها يجوز التوجه لغير القبلة، وأما الصلاة العادية فإنه يجب التوجه فيها للقبلة مع أنها صلاة فريضة. صلاة الخوف أيضا يجوز الإيماء فيها إيماء على الراحلة، وفي غيرها لا يجوز الأصل. صلاة الخوف يجوز أن ينفتل المأموم قبل إمامه، وسأذكر لكم الصفة بعد قليل، ويجوز أن يتم قبل سلام إمامه، وسأذكر لكم في حديث صالح بن خوات رضي الله عنه. كل هذه الأمور وغيرها أيضا كثير من حيث التخفيف في العدد كما جاء، كل هذه وردت في صلاة الخوف ولم ترد في غيرها من الصلوات، مما يدل على أن صلاة الخوف يجب أن تكون عند موجبها دون ما عداها. ما هو موجب صلاة الخوف؟ قالوا موجب صلاة الخوف إما وهو أشدها المسايفة، عندما يكون الصفان متقابلان، عندما يكون الصفان متقابلين في الحرب، وهذه هي أشد حالات الخوف. الأمر الثاني قالوا عندما يكون الشخص طالبا أو مطلوبا، إما طالبا أو مطلوبا لعدو، أو هاربا من عدو، أو هاربا من حيوان، أحيانا قد يكون هاربا من حيوان كان يكون أسد، فهنا يصلي صلاة الخوف على راحلته أو على قدميه غير متوجه إلى قبلة. نعم. يقول الشيخ هنا أن صلاة الخوف كلها جائزة، وردت 6 أو 7 من مما يكثر فقهاء الحنابلة فيه، بل هي طريقة فقهاء الحديث أنهم يعملون النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فالحنابلة بالذات، وقد يوجد عند غيرهم لكن أكثر المذاهب الحنابلة، يعملون ما يسمى باختلاف التنوع، فيقولون إن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات متعددة فإنها تكون كلها جائزة. وصلاة الخوف من أظهرها، فإنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات أو 7 إن صح السابع، فكلها جائزة. لكن الإمام أحمد كما جاء أظن في رواية الميموني قال أختار من ذلك حديث ما جاء في حديث سهل بن خثمة، وهو حديث صالح بن خوات في الصحيحين. وهذه الصفة التي اختار الإمام أحمد لأنها أصح الأحاديث التي وردت في صلاة الخوف، صفتها ماذا؟ أن يقوم الإمام فيصلي بهم ركعتين، فيقوم فإذا صلى ركعة بقي واقفا منتظرا حتى يقوم الذين خلفه فيصلوا الركعة الثانية وحدهم بدون ائتمام معه، فيكونوا مؤتمين مع الإمام في الركعة الأولى فقط دون الركعة الثانية، ثم يذهبون فيقابلون العدو ويأتوا الذين لم يصلوا فيصلوا مع النبي فيصلوا مع الإمام، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صالح بن خوات، فيصلون معه للإمام الركعة الثانية، ولهؤلاء الذين جاءوا معه تعتبر لهم ماذا؟ الركعة الأولى، فإذا سلم قضوا الركعة الثانية فأتموا الركعة الثانية. هذا هو الذي اختار الإمام أحمد لأنه أقرب لكتاب الله عز وجل ولأنه أصح الأحاديث التي وردت. نعم. يقول الشيخ ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. هذه من الأشياء التي خصت بها صلاة الخوف، أنه يجوز فيها الحركة، فيستحب فيها حمل السلاح ووضعه، فلا يكره فيها كثرة الحركة من حمل السلاح ووضعه لمن كان مصليا في حاله، بل إنه يستحب له أن يحمل معه السلاح، قال كسيف ونحوه. طبعا الشيخ اختصر جدا في باب صلاة الخوف، وأنا قلت لكم طريقتي في الشرح أننا لا نجاوز كلام الشيخ. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالباب الثالث أو بابا آخر بعد باب صلاة الأعذار، وهو باب صلاة الجمعة، وسنذكر بعض أحكام صلاة الجمعة والبقية لأنه ما يمكننا اليوم، والبقية من أحكام سنجعله إن شاء الله في الدرس القادم إن مد الله في العمر. يقول الشيخ باب صلاة الجمعة: صلاة الجمعة هذه صلاة مستقلة، الفقهاء يقولون إنها صلاة مستقلة وليست من الصلوات الخمس، ليست هي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب والعشاء، وإنما هي غيرها، صلاة مستقلة لها أحكامها بالضبط ولها أحكامها. طيب، هل هي بدل عن الظهر؟ نقول لا، ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل لها. انتبه لهذه العبارة وهذه مهمة جدا ولها أثر فقهي كبير. الظهر بدل للجمعة وليست الجمعة بدلا للظهر، ويترتب على ذلك العديد من الأحكام. فمن عجز عن الجمعة، فمن عذر في صلاة الجمعة أو عجز عنها أو لم يستطع أداءها أو لم يؤديها في وقتها، فإنه يذهب لبدلها وهو الظهر. ما الذي يترتب على أنها على أن الجمعة ليست هي الصلوات هذه، وأن الظهر ليست أن الجمعة صلاة، أن الجمعة صلاة مستقلة وأنها ليست بدلا عن الظهر؟ العديد من المسائل. نذكر منها أولا أن صلاة الجمعة أفضل من الظهر مطلقا، أفضل من الظهر مطلقا، فهي أفضل من الظهر. هذا واحد. الأمر الثاني أن من صلى الجمعة بنية الظهر لم تصح صلاته. لو أن امرأ كبر صلاة الجمعة وهو ينوي أنها صلاة الظهر بأن يكون مثلا لم يحضر الخطبة، دخل المسجد بدهم يصلوا يحسبها ظهر، يظنها يوم خميس، فكبر على أنه يوم خميس مثلا وأنها ظهر، فنقول لا تصح صلاة الجمعة، بل لا بد أن ينوي أنها جمعة، لا بد أن ينوي أنها جمعة. طبعا نية الجمعة إذا عرف أنه يوم جمعة، فمن يعرف أنه يوم جمعة هذه نية الجمعة. النية سهلة أمرها كما ذكرت لكم قبل وكررته. الأمر الثالث ما يدل على أنها يعني صلاة مستقلة، أن الفقهاء نصوا صراحة على أنه لا يجوز جمعها مع العصر، وهذا ذكر في المنتهى وفي غيرها. لما؟ قال لأن العصر تجمع مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة. وقد جمع بعض طلبة العلم المعاصرين رسالة في أوجه الفرق بين الجمعة والظهر وأوصلها إلى أكثر من 25 وجها، وأظن قدم لها الشيخ بن عثيمين وهي مطبوعة، رسالة صغيرة مطبوعة. طيب، إذا عرفنا الآن صلاة الجمعة وأن الظهر بدل عنها وليست بدلا للظهر. يقول الشيخ تلزم أي صلاة الجمعة كل ذكر دون الإناث، حر دون المملوك القن، مكلف أي دون الصبي الذي دون البلوغ ودون المجنون فاقد الأهلية، مسلم أي غير الكافر، لأن الكافر محاسب على ترك الفروع لكن لا تصح منه. هذه الأمور الثلاثة الدليل عليها ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، إذن أخرج من عبد المملوك القن، قال وامرأة فلا يجب على المرأة، وصبي ومريض. المريض سيأتي عذره، أن من أعذار سبق عذره، إنما قلنا الأعذار تسقط فيها الجمعة والجماعة وعددنا المريض والخائف. إذا عرفنا الدليل على هؤلاء. طيب، يقول الشيخ مستوطن، هذا هو الشرط الرابع، مستوطن ببناء. أما كون الجمعة من شرطها الاستيطان فبإجماع أهل العلم، قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قرى عرينة، هذا ذكر أحمد وذكر الشافعي، أن يصلوا الجمعة، فإنما كتب لأهل القرى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا ولأن البوادي والأعراب الذين كانوا حول المدينة لم تكن تجب عليهم صلاة الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإنما كان يأمر أهل القرى، فبإجماع أهل العلم إنما تجب الصلاة على المستوطن دون من عداه. من هو الذي ليس المستوطن؟ ذكرناها في الدرس الماضي، تذكرون؟ قلنا الدور ثلاثة. أحد يذكرني إن كنت نسيت غير الشيخ؟ سمي شيخنا، مسافر ومقيم. إذن نفهم من قول الشيخ رحمه الله تعالى مستوطن أنها لا تجب صلاة الجمعة على المسافر ولا على المقيم، وأما المسافر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا كثيرا ولم يكن يصلي الجمعة، بل إنه جاء في حديث ابن عباس لما غزا أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم عبد الله بن رواحة، فغدوا في صبح يوم الجمعة، فلما غدوا نظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فوجد عبد الله بن رواحة فقال له ما منعك؟ قال أردت أن أجمع معك، أن أصلي معك الجمعة. فقال إن الأجر الذي تحصل عليه أولئك القوم في غدوهم يعني فاتك منه الشيء الكثير، أو نحو ما قال صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عند أهل السنة. فالمقصود أن الحديث هذا يدلنا على أنه أن المسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة، هذا واحد. المقيم كذلك بالإجماع لا يجب عليه، وعرفنا من هو المقيم، تذكرون باب استذكار العلم شيخ ماجد، سمي شيخ، من مكث في بلد غير وطنه الذي استوطنه ماذا؟ أقل من حد الإقامة كم؟ لا يا شيخ، أقل من أربعة أيام أيضا غلط، أربعة أيام فأقل، انتبه، أربعة أيام فأقل، عشرين فرضا فأقل. لو قلت أقل من أربعة أيام ذهبت لقول الحنفية، نقول للحديث رسول الله صلى عشرين فرضا مقيما في مكة، عشرين إذا دل على أن أربعة أيام فأقل سمى مسافرا، عفوا مقيما، ومن مكث أكثر من أربعة أيام يعني عشرين فرضا فأكثر سمي مقيما. من كان أقل يعني عشرين فرض فأقل سمي مسافرا، وأكثر من عشرين فرض، واحد وعشرين فرض فأكثر فهو مقيم. إذن المقيم من هو؟ الذي مكث في بلد غير بلده أكثر من حد الإقامة، واحد وعشرين فرض فأكثر، صل يعني عزم على الإقامة واحد وعشرين فرضا فأكثر. طيب المقيم أيضا لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن انتبه لهذه العبارة، يقولون تلزمه بغيره، تلزمه بغيره. إذا سمع النداء هذا الذي يمكث في بلد ولم يجب النداء هذا داخل في الوعيد الشديد، لكن ليست لازمة له بنفسه وإنما بغيره، وإنما بغيره، لذلك عبارة الفقه تلزمه بغيره. طيب يقول الشيخ نعم مستوطن ببناء، عندنا في كلمة مستوطن ببناء مسائل، خلنا نبدأ بكلمة مستوطن. أنا شرحت لكم معنى مستوطن، المستوطن هو الذي يمكث في مكان واحد الأصل بقاؤه صيفا وشتاء، ويكون هذا الاستيطان محل إقامته هو وأهله، أو محل توطنه هو وأهله، لو خرج عنه يسمى مسافرا أو منتقلا أو مقيما لرزق أو علم ونحو ذلك. فالمستوطن أين يكون أهلك وأين يكون زوجك وولدك، المكان الذي تنوي الإقامة، تنوي الاستيطان فيه صيفا وشتاء يسمى استيطان. طيب انتبه لهذه المسألة، سأقرأ كلام الشيخ وسأستخرج منها خمس صور، فركزوا معي. يقول الشيخ مستوطن ببناء اسمه واحد، يعني البناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. هذه جملة فيها خمس مسائل فقهية أو خمس صور فقهية جمعها الشيخ في جملة واحدة، وهذه يعني فائدة تحليل كتب المختصرات. قبل أن نأتي بتحليل هذه الصور الخمس خلنا نستدل عليها بسرعة. قول الشيخ مستوطن ببناء، نأخذ جملة جملة ثم نأخذ تحليل الصور. قوله مستوطن ببناء، عرفنا معنى مستوطن قبل قليل، المراد بالبناء أي الموضع الذي يبنى، وبناء على ذلك فلو كان البناء من طين أو من سمنت أو من قصب، بيوت القصب، فإنه سمى بناء. وأما إن لم يكن بناء كأن يكون من خيام فإنه لا يجب على أهل الخيام صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عفوا، لا تجب عليهم صلاة الجمعة. إذن الذي يخرج من قوله مستوطن ببناء فقط الخيام، أما بناء القصب والمدر ونحوه فإنه معتبر. قوله اسمه واحد أي أن هذه البيوت لها اسم واحد ولو تفرق، لابد أن يكون يجمعها اسم واحد ولو تفرق، أي ولو تفرقت مواضعهم، كان يقال هذا حي فلان في الزمان الأول، حي بني النجار وحي فلان وحي فلان، ولو تفرقت هذه فإن الكل يجمعه اسم واحد. وفي زماننا هذا أصبحت المدينة الواحدة لها أحياء، في الرياض الآن تقريبا 60 حي أو أكثر، فهذه الأحياء وإن تفرقت أسماؤها فالكل يسمى محلا واحدا. أيضا مما يسمى بالمحل الواحد القريتين المتلاصقتين، لو كان لها اسم واحد، سأذكر لكم مثالا بعد قليل. طيب قال ولو تفرق، سنذكره بعد قليل، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، الدليل على أن من كان بعيدا عن الأمصار بمقدار فرسخ أنه يجب عليه صلاة الجمعة، ما ثبت أن أنس رضي الله عنه حينما يكون في قصوره لربما جمع وربما لم يجمع، يعني ربما حضر الجمعة وربما لم يحضر الجمعة، وكانت قصوره تبعد عن المدينة بمقدار فرسخين، فدل على أن ما زاد عن فرسخ لا يكون كذلك. قالوا ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء يوم الجمعة فليجب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب، أو النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليس كذلك، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء يوم الجمعة، أو قال الجمعة، وحديث عند أبي داود الجمعة على من سمع النداء، هذا نص الحديث، الجمعة على من سمع النداء. قالوا والنداء المراد بما يكون عند المنارة عند دخول الخطيب، ومتوسط سماعه عند الناس عند هدأة الناس يكون بمقدار فرسخ، فيكون بمقدار فرسخ. طيب طبعا قول الشيخ أكثر من فرسخ، قلت لكم غالبا أغلب المقدرات، أغلب المقدرات تقريبية، مثل ما قلنا في أربع برود تقريبية، الفرسخ هنا تقريبي، الصاعان تقريبي، لو نقص عن الفرسخ قليل أو زاد فإنه يكون له حكمه. طيب هذه الجملة نأخذ منها خمسة أو خمس صور، سأذكر لكم الصور الخمس ثم اذكروا لي الحكم من كلام الشيخ كما ذكرت لكم قبل قليل. الصورة الأولى أن يكون أهل البلد مستوطنين ببناء اسمه واحد، أن يكون مستوطنين ببناء اسمه واحد وبيوتهم متفقة وليست بمفترقة. واضح الصورة؟ وهذه واضحة جدا أنه تجب عليهم الجمعة لأنهم بهذه الصورة، أن يكون مستوطنين بلا مكانا واحدا اسمه واحد، شوف اسمه واحد ومتفقة بيوتهم، يعني الاسم للجميع واحد. طيب وهذا تجب عليهم الجمعة. الحالة الثانية أن يكونون مستوطنين بناء اسمه واحد ولكن بيوتهم متفرقة، متفرقة مثل أن يكون ناس هنا وناس هنا لكن الكل يسمون أهل القرية الفلانية، أهل الوادي الفلاني، وهكذا مثل الوادي العقيق، وادي كذا، فيكونون كذلك. طيب الحالة الثالثة، طبعا هنا في أو سيأتي الصورة، الحالة الثالثة أن يكونوا مستوطنين، أن يكونوا مستوطنين في بناء لكن له أكثر من اسم، له أكثر من اسم، كأن تكون هناك قريتان متجاورتان لكن ليست متصقة لكن منفصلة بعض الشيء، وبينهما فاصل ولو واد ونحوه، وليس الاسم لهما واحد، هذه القرية الفلانية وهذه القرية الفلانية، وهؤلاء عددهم أقل من 40 وهؤلاء عددهم أقل من 40، نقول ما تلزمهم صلاة الجماعة لأن مجموعهم ليس 40، عفوا الجمعة، أنا اليوم متعب شوي. طيب الحالة الرابعة، انظر، أن يكون الشخص مستوطنا في مكان والمكان الذي هو فيه ليس فيه العدد 40 ولكنه يبتعد عن البلدة فرسخا فأقل، فتجب عليه الجمعة لحديث أنس ذكرت لكم قبل قليل، ومفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الجمعة على من سمع النداء، إذا من يكون قريبا من البلد بمقدار فرسخ. الصورة الخامسة أن يكون مستوطنا في مكان بعيد عن البلد بأكثر من فرسخ فلا تجب، كان يكون ساكن في بيت، تعرف القرى الآن موجود الآن قرى، قد يكون الشخص بيته بعيد عن القرية، وهذا موجود في بعض القرى واضح جدا مثل القرى عندنا في الجنوب، واضح بعض القرى مجموع القرى هذه تسمى قرية آل فلان، شوف قرية آل فلان، مدام هذه القرية القرى هذه المتجمعة تسمى قرية آل فلان فالكل يجب عليهم الجمعة لأنها قرية آل فلان، وإن كان يقال هذا بيت فلان أو بنو فلان، بشرط أن لا يكون بينه وبين المكان الذي يجمعون عليه فرسخ فأقل. طيب إذا كانوا طبعا الصورة السادسة إذا كانوا مستوطنين لشيء لا ليس فيه بناء مثل الخيام ونحوها ولو كانوا قريبين فلا جمعة عليهم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تجب على مسافر سفر قصر. الحقيقة أن الشيخ هنا يعني ذكر عكس الصور الشروط التي ذكرها قبل قليل، والأولى أن لا يذكرها وإنما يختصر في ذكرها لكنه أكد عليها. يقول الشيخ ولا تجب على مسافر سفر قصر أي الجمعة، وبناء على ذلك فالسفر الذي لا يقصر له فإنه تجب فيه الجمعة مثل سفر المعصية، ولا عبد ولا امرأة، سبق معنا حديث طارق بن شهاب والحديث إسناده رجال وثقات، لولا أن طارق بن شهاب يعني اختلف في كونه صحابيا أم ليس بصحابي، ولا امرأة أي ولا تجب الصلاة على امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. هذه مسألة مهمة. يقول الفقهاء إن المسافر وفي حكمه المقيم والمرأة والعبد، طبعا المسافر والمرأة والعبد، إن هؤلاء الثلاثة إذا حضروا صلاة الجمعة صحت صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه عبيد ولم يأمرهم بالإعادة أن يصلوها ظهرا. والمريض سيأتي حكم بعد قليل أنها تنعقد به وتصح له حكم المريض، لكن يقولون لا تنعقد به. ومعنى كونه لا تنعقد به أمران: الأمر الأول أنه لا يصح أن يكون إماما، فلا يصح أن يكون المسافر إماما، لا يصح أن يكون مسافرا إماما، ولا المرأة ولا العبد في الجمعة، ولا يصح أن يكون خطيبا دون الإمام كما سيأتي معنا بعد قليل. الأمر الثاني أنه لا يكمل بهم عدد الأربعين على القول المشهور في المذهب، سيذكره بعد قليل. وضحت المسألة؟ إذا ما معنى قوله لا ينعقد؟ أمران: لا يكون إماما ولا تنعقد به. طيب، على المذهب، انظر هذه المسألة مهمة. بعض الشباب يسافر لنزهة ثم يذهب إلى مسجد فيقوم بهم متطوعا فيخطب بهم، على المذهب تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. طبعا اختيار القول الثاني، اختيار الشيخ تقي الدين، أنها تصح صلاته فقط، تنعقد بالمسافر أو تصح من المسافر دون العبد والمرأة، لكن على المذهب ما تصح صلاته. ولذلك من كان مسافرا الأولى له أن يمتنع من أن يكون إماما في الجمعة بالناس، يمتنع من أن يكون إماما بالناس في الجمعة، المذهب لا يصح. طيب، انظر الصورة الثانية. الصورة الثانية عندما يكون مجموعة من الشباب مسافرين، لنقول عددهم 40 في باص، فجاءت صلاة الجمعة فنزلوا في محطة وكلهم ما شاء الله من طلبة العلم يحفظون القرآن ويستطيعون، فقال أحدهم: أريد أن أصلي بكم الجمعة، إحنا جالسين ساعة كاملة، خلنا نصلي الجمعة. أو كانوا في نزهة في البر فقال: نصلي بكم الجمعة، فما رأيكم لو صلوا الجمعة؟ ما تصح الصلاة، لأن كلهم مسافرون، لا تنعقد بهم ولا تصح إمامة من أحدهم، ما تصح. ولذلك بل إنه حكي إذا كانوا كلهم مسافرين، يعني إذا كان كل الجميع مسافرين فإنه لا تصح بإجماع، حكي إجماعا حتى على رأي الشيخ تقي الدين، سيقول تنعقد بغيره ولا تنعقد بنفسه. فذلك من الخطأ الذي يسافر أن يصلي الجمعة إذا كان كل الحاضرين مسافرين، ما يصح هذا الشيء، ما يصح، وقال في ذهن أنه إجماع. طيب، بعض الشباب يذهبون المحطات التي في الطريق فيصلي فيها الجمعة، محطات الطريق ما يصلي فيها الجمعة، لماذا؟ لأن الأصل فيها أنهم كلهم مسافرون إلا أن يكون بجانبهم قرية فيصلون فيها، فلا يجوز الصلاة في محطات الطريق الجمعة. السجون قديما في الزمن الأول عندما تكون خارج البلد لا يصح فيها صلاة الجمعة، لماذا؟ لأنهم ليسوا كلهم، بل كلهم ليسوا بمستوطنين. المخيمات العسكرية عندما يكون بعض الناس يرابطون في مكان معين لا تصح صلاة الجمعة منهم، باطلة، فلو صلوا الجمعة يؤمرون بإعادة الصلاة. ولذلك الآن نظرا لهذه المسائل الدقيقة، سيمر معنا بعد قليل مسألة عشان نفهمها، قول جماهير أهل العلم وهو مشهور المذهب أنه لا يشترط للجمعة إذن الإمام، ولكن لما أصبح الناس الآن كل يفتي من رأسه أخذ مشايخنا بالرأي الثاني في المذهب، سنتكلم عنه بعد قليل، أنه يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام، لأن كثيرا من الناس يصلي من غير إذن الإمام فصلاته باطلة، كحال المحطات، كحال هؤلاء الذين يرابطون، كحال غيرهم من الناس، صلاتهم باطلة، بل حكي إجماع فيها. ولذلك من باب الاحتياط للناس اشترط الشرط إذن الإمام، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله. ولذلك لابد الشخص أن يتنبه لصلاة الجمعة، لأنك إذا فاتت تنتقل لبدله وصلاة الظهر. طيب، نعم ذكرت أمثلة فأطلنا فيها. يقول الشيخ نعم قال ولم يصح أن يؤم فيها لأن لماذا؟ لأنه لا تنعقد به ويترتب عليه أنه لا يصح أن يكون إماما. قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر مثل المرض أو الخوف مثل المريض والخائف وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، يعني إذا حضر الصلاة مع الناس وجبت عليه لأنه كان خائفا فلما حضرها معناه نزال خوفه فيجب أن يصلي مع الناس، أو كان مريضا فلما حضر دليل أنه قادر على الحضور للمسجد فيجب أن يصلي إما واقفا أو قاعدا فتكون واجبة عليه فيسقط بدلها إذا حضر المسجد في ابتداء الصلاة. الأمر الثاني أنها تنعقد به فيحسب من الأربعين ويصح إمامته للناس فيها. طيب إذا أحسن الصلاة. يقول الشيخ ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. من وجب عليه صلاة الجمعة بأن كان ذكرا مستوطنا حرا بالغا عاقلا فلا يجوز له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام. سأتكلم عن كلمة صلاة الإمام لأن تغير الوضع الآن في زماننا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن صلاة الجمعة واجبة عليه ولا يجوز له أن ينتقل لبدلها، ما بدلها الظهر، ما يجوز له أن ينتقل للبدل مع قدرته على الأصل المبدل، ما يجوز الانتقال عليه مع القدرة، فلا يصح لامرئ أن يصلي قبل القدرة على صلاة الجمعة أي قبل صلاة الإمام. فإن صلى الإمام وفاتته الصلاة جاز له أن يصليها ظهرا بلا شك، وهذا بلا إشكال فيه ممن هو تجب عليه. لكن انتبه هنا لقول الشيخ إذن ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة أي ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام. في الزمان الأول وكثير من الفقهاء يرى هذا الرأي أن القرى لا تصح فيها إلا جمعة واحدة، جمعة واحدة، وبناء على ذلك فقول الشيخ قبل صلاة الإمام، البلد أصلا ما فيه إلا جمعة واحدة، فقبل صلاة الإمام ما معناها؟ يعني قبل أن ينتهي يسلم الإمام، ما في إمام واحد، لذلك ذكر إماما واحدا. في زماننا هذا نجب أن نقول قبل القدرة على الصلاة مع إمام، نجعلها نكرة، لأن أصبحت الآن المساجد كثيرة جدا في مصر الواحد، وبعض المساجد يبكر وبعض المساجد يتأخر، فما نقول للشخص إذا فاتك في مسجدك القريب يجوز لك أن تصلي الظهر، نقول لا، يحرم عليك أن تصلي الظهر إلا إذا غلب على ظنك أن كل الذين بجانبك أنهم خرجوا من الصلاة لا تسمع أحدا يصلي، يجب عليك أن تسعى ولو أن تبتعد قليلا ولو أن تذهب، فيجب عليك أن تسعى لصلاة الجمعة. إذن هذا يعتبر يعني عبارة الشيخ بناء على أنه في الزمن الأول إنما كانت هناك جمعة. طيب يقول الشيخ وتصح أي الظهر ممن لا تجب عليه أي عليه الجمعة وهو المعذور كمرض أو سفر أو امرأة ونحو ذلك، فيجوز له أن يصليها ظهرا قبل أن يصلي الإمام لا شك. قال والأفضل حتى يصلي الإمام أي للمعذور لأنه ربما زال عذره أو عذره قبل صلاة الإمام. يقول ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة أي الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. الفقهاء يقولون إن الشخص لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال لأن الزوال وقت استقرار الوجوب فتكون الجمعة قد استقرت في ذمته، ولا يجوز له الانتقال لبدلها بعد الوجوب. وأما قبل الزوال فيجوز له الخروج. لماذا يجوز له الخروج؟ قالوا لحديث ابن عباس ذكرت لكم قبل قليل في قصة عبد الله بن رواحة لما غدوا الغدو في أول النهار يجوز لهم الخروج في أول النهار، هذا واحد. الأمر الثاني لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تحبس الجمعة من السفر، وهذا محمول على ما كان قبل الزوال، محمول على ما كان قبل الزوال. ولكن الفقهاء يقولون السفر يوم الجمعة بعد الزوال محرم، وبعد دخول الوقت وقبل الزوال مكروه، وقبل دخول الوقت يعني بعد صلاة الفجر جائز. وحملوا حديث عبد الله بن رواحة على في أول النهار يعني قبل دخول الوقت قبل ارتفاع قيد الرمح. طيب هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل الفصل الذي بعده ونختم الباب. قول الشيخ: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. قول الفقهاء إنه يحرم السفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الجمعة، استثنى الفقهاء من ذلك صورة واحدة، قالوا: لمن يفعلها في طريقه. من فعلها في طريقه بحيث أنه يعلم أن في طريقه مسجدا تصح فيه صلاة الجمعة ففعلها في الطريق، صح له أن يؤخرها. مثل شخص يريد أن يخرج من الرياض وهو في طرف الرياض ويريد أن يصلي الجمعة في المزحمية، يعرف أن مسجد في المزحمية يتأخر، ما بين الرياض والمزحمية إلا ثلث ساعة نص ساعة، فيمكنه أن يدرك الجمعة هناك، نقول يجوز له إذا خرج بعد الزوال في هذه الحالة فقط. طيب، آخر فصل ثم نختم به. يقول الشيخ: فصل يشترط لصحتها أي لصحة الجمعة شروط ليس منها إذن الإمام. قول الشيخ: ليس منها إذن الإمام، هذا من باب الإشارة للخلاف، فإن في رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد وهو الذي الآن عليه العمل عندنا في المشايخ أن من شرط الجمعة إذن الإمام، وقد جاءت هذه الرواية عن الإمام أحمد لما سئل عن يعني في مسألة فقال يعيد الجمعة. المذهب أنه لا يشترط إذن الإمام لصلاة الجمعة، فكل من كانوا مستوطنين ذكورا وهو قول الجمهور فإنهم يصح أن يجمعوا أو يجمعوا في أي مكان يصلوا فيه، لأنه لا يشترط الجمعة أن تكون في مسجد، أيضا يجوز أن يصلوا في بيت، يجوز أن يصلوا في بر كما سيمر معنا بعد قليل، أو بل مرت معنا قبل المفروض نتكلم عنها، لا سيتأتي. نعم. المسألة الثانية: الدليل على أنه لا يشترط إذن الإمام أنه قد ثبت في البخاري أن علي رضي الله عنه جمع بالمسلمين حينما حصر عثمان، فعثمان حينما كان في السجن محصورا في بيته رضي الله عنه منع من الصلاة، فعلي رضي الله عنه جمع بالمسلمين صلى بهم، فأقره عثمان رضي الله عنه على فعله لما علم به، فدل ذلك على أنه لا يشترط إذن الإمام في صلاة الجمعة. قال: أحدها أي الشرط الأول الوقت، فيشترط لصلاة الجمعة الوقت ولا شك، كل الصلوات يشترط لها الوقت، ولكن وقت الجمعة له وقتان: وقت جواز ووقت لزوم وأفضلية. وقت جواز ووقت أفضلية ولزوم. أما وقت الجواز فإنه يبدأ كما قال الشيخ، قال: أوله أي وقت الجواز أوله أول وقت صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس، طلوع الشمس وارتفاعها بقيد رمح بمقدار ربح، هذا أول وقت صلاة الجمعة، يجوز صلاتها من بعد الإشراق بربع ساعة تصلي الجمعة، سأذكر لكم ذلك بعد قليل. قال: وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وآخره آخر صلاة الظهر، هذا وقت الجواز، يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت كله، وهذا يدلنا على أن الظهر غير الجمعة، ليس كذلك؟ فإن وقت الجمعة أطول بكثير من وقت الظهر. ما الدليل على ذلك؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث، أربعة أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر قبل الزوال، أنه صلى الجمعة قبل الزوال، زين تنبهني شيخ سليمان، أنه صلى الجمعة قبل الزوال. إذن أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا، أربعة أحاديث. وجاء عند الدارقطني من حديث عبد الله بن سيدان رضي الله عنه أو ورحمه رضي الله عنه ورحمه أنه ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا أنه شهد معهم الجمعة، فكانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ولم ينكر أحد، ثلاثة من الخلفاء. وثبت أيضا أن ابن مسعود وأبا هريرة ونحو من سبع من الصحابة غير هؤلاء كلهم كان يجمع أي يصلي الجمعة قبل الزوال، فدل ذلك على أن إجماع الصحابة منعقد، شوف إجماع الصحابة منعقد على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. طيب، لما نقول أنه يجوز قبل الزوال وثبت عليه وسلم أنه صلى يعودون من صلاة الجمعة ولم تزل الشمس يطلع من الصلاة ما زالت الشمس، إذا ثبت ذلك فإن أقرب حد حدت له هو وقت صلاة العيد، هو أقرب حد وهو من حين ترتفع الشمس قيد رمح، كل هذا الوقت ما في فاصل إلا ذاك الوقت، فنحده بأقرب حد فنقول هو ذلك الوقت، إذن هذا وقت الجواز. الوقت الثاني وهذا مهم جدا أن نعرفه، وقت اللزوم، وفي نفس الوقت وقت الأفضلية. فإن وقت الأفضلية ووقت اللزوم من حين زوال الشمس، أي حينما يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الظهر. ما الدليل على أنه وقت الأفضلية؟ سببان. الأمر الأول أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بعد الزوال، أكثر الفعل. نعم صلىها في أربعة حديث قبل الزوال، لكن أكثر فعلا يصليها بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنها الأفضل. والأمر الثاني مراعاة للخلاف، فإن مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع أن وقت الجمعة، وقت الأفضلية وقت الجمعة، وقت جوازها هو وقت الظهر تماما لا فرق. وإنما هذا مفردات مذهب أحمد أنهم جعلوا لها وقت جواز زائد، ولكن حديث نصف النصوص صريحة على مذهب أحمد لا شك فيها. واضح المسألة؟ فذلك نقول هو هذا وقت أفضلية وجواز. في وقتنا هذا، بس باب التعليق اليسير، في وقتنا هذا نقول يلزم الشخص أن يصلي، أحيانا يلزم الشخص اسم باب الوجوب أن يصلي بعد دخول الوقت. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول أن أغلب الذين في البيوت من النساء كبيرات السن يصلون مع دخول الإمام، فقد يخطئنا، فمن باب المصلحة تؤخر الصلاة، هذا واحد. الأمر الثاني أن الناس في هذا الزمن اختلف حالهم عن الزمن الأول، أصبح الناس يعني شعوب في كل بلاد الدنيا، ليس الآن شعب واحد في منطقة، كل بلاد الدنيا أصبحوا شعوبا مختلطة. فأنت وأنت تصلي بالناس من الذين خلفك من يرى أن صلاتك يعني لا تصح، وإن كان يصح أن تصلي معك من باب العذر في المسألة الخلافية، فمراعاة لحال أولئك الذين يرون أن صلاتك على هذه الهيئة أخر صلاتك لأجل حال هؤلاء. إذا هذا السبب الثاني. السبب الثالث أننا قلنا إن الأفضل أن يكون بعد الزوال، فإنه أكبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع أنه جاء تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية أنه يمنع أن يصلي أحد قبل الزوال، جاي تعميم، فذلك من كان منكم خطيبا يلزمه الامتثال لهذا التعميم ويمنع أن يدخل قبل. لكن من حيث الجواز والصحة الصلاة صحيحة لا شك فيها، ورود أربعة حديث عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كلها صحيحة كما قال ابن رجب، وثبوته عن الخلفاء الراشدين وسبعة من الصحابة غيرهم، لا شك في الصحة. طيب يقول فإن خرج وقتها أي وقت الجمعة ويكون الخروج قطعا لا شكا، يجب أن نقول والخروج يكون قطعا لا شكا قبل التحريمة، صلوا ظهرا وإلا جمعة، نقول إن من دخل مع يعني في آخر الصلاة، من أدركوا الناس إذا أدركوا ركعة كاملة من الجمعة قبل خروج وقتها، فباتفاق أهل العلم أنه ماذا؟ يكون أدركوا الجمعة إذا أدركوا ركعة. الحالة الثانية إذا لم يدركوا إلا تكبيرة الإحرام فقط، يعني ما بقي على خروج وقت الظهر إلا بمقدار تكبيرة الإحرام أقل من ركعة، فإن المتأخرين من الحنابلة لهم روايتان. والمعتمد عند المتأخرين أنه من أدرك تكبيرة الإحرام، هم شوف مجموع الناس أدركوا تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، يصح صلاتهم للجمعة، فتكون صلاتهم جمعة ما يصلونها ظهرا أربعا، يعني أنهى الخطيب خطبته وما بقي على الوقت إلا خمس دقائق ويخرج الوقت، فنقول صلوها ماذا؟ جمعة، لأنه يمكنك أن تصلي تكبر تكبيرة الإحرام. الحالة الثالثة أن لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد خروج الوقت، فهنا نقول تعتبر قضاء والجمعة لا تقضى، هذه قاعدة، الجمعة لا تقضى، فتعتبر تصلى ظهرا فينتقل للبدل قضاء ظهرا، ما تصل قضاء جمعة وإنما قضاء الظهر بدل، فتصلى أربعا. هذه المسألة متى نحتاجها؟ في الحقيقة قد تستغربها، لكن لا تتصور أن بعض الدول التي يكون فيها الوقت ضيق جدا بحيث أن يكون وقت صلاة الظهر والجمعة قصير جدا عندهم، لا يتجاوز يعني ربع ساعة في الساعة، كيف أنهم محتاجون لهذه المسألة؟ يحتاجونها جدا. وذلك القول بأن الخطبة تكون قبل الزوال لهم، وأن وقت يكون إلى نهايته يحتاجونه ويعملون به كثيرا. طيب، يقول الشيخ الثاني أي الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، أما 40 فإنهم يعدون، اشترط فيه أمران: أنهم يكونون من أهل الوجوب، فلا يعد منهم النساء ولا المسافرون ولا يعد منهم العبيد، وإنما الأحرار فقط. الأمر الثاني أن 40 هؤلاء يعد منهم الإمام، فما نقول 40 غير الإمام، بل 40 معهم الإمام. الدليل على 40 قالوا ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان قائدا لأبيه، قال: كانت أول جمعة جمع بها صليت بهم صلى بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانوا 40، وكانوا 40. قالوا: وهذا أقل عدد ذكر فيه أنهم صلوا الجمعة، والمقصود من الجمعة الاجتماع، وإلا لو كان كل من استمع 3 أو 4 صح لهم أن يصلوا لأباح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القصور أن يصلوا في قصورهم. القصور يعني قلت لكم عن القصور، القصور البيوت التي تكون في المزارع، مثل ما سميت قصور المقبل التي بجانب نهنة. القصور يعني مزارع فيها بيوت. لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القصور أن يصلوا في قصورهم وهم 3 أو 4 وما زاد، ولكن لا بد أن يكون هناك عدد. وذلك الفقهاء قالوا إن أقل ما ورد أنهم صلوا الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، فذلك يشترط 40 كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: بقرية. هنا بدأ في ذكر، لما ذكر المستوطنين في أول الباب ذكر صفة الذين تجب عليهم الصلاة، وهنا ذكر الموضع الذي تجب فيه الصلاة. فقال: بقرية، أي يشملهم اسم واحد، يشملهم اسم واحد، أو يكون في مكانين يشملهم اسم واحد، مثل ما ذكرت لكم قديما في بعض القرى، فبعض القرى يكون هناك قريتان لهما اسمان لكن لمجموع القريتين اسم واحد، مثل في قرية اسمها القرائن مثلا، القرائن، هناك قرية اسمها القرائن، هما قريتان بجانب بعضيهما، هذه لها اسم، هذا الوقف مثلا اسمها، وهذه اسمها غسلة، لكن القرائن هذه تسمى جميعا القرائن، وكانوا يصلون الجمعة بينهما في الوسط، مثل ما أذكر أيضا في قرى الجنوب عندنا في المملكة، هنا قرى متقاربة لكن لها اسم، مجموع قرية بنو فلان وهكذا. طيب، قال: بقرية مستوطنين، نعم تكلم عن قرية السلطان قبل. قال: وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء. هذه مسألة مهمة جدا جدا، تفيد نستفيد منها مسألتين بسرعة عشان الوقت. المسألة الأولى قول الشيخ: وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء، مسألتان. المسألة الأولى أن المسجد ليس شرطا في الجمعة. لماذا؟ لأنه قال: تصح فيما قاربه من البنيان من الصحراء، فتصح في الصحراء الصلاة، فليس من شرطها المسجد، هذا واحد. ولأن أسعد بن زرار رضي الله عنه صلى بهم في مكان، يعني مكان، يعني مكان اسمه يعني رحبة بني بياضة أو نحو ذلك من اسم رضي الله عنه، وكان مكانا فسيحا. الأمر الثاني أن مكان مقاربا للبنيان للبلد ملحق بأهل البلد فيسمى مستوطنا. نعم، يقول الشيخ: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوها ظهرا، أي إن نقص عددهم قبل السلام من الصلاة فإنهم يصلونها ظهرا، لأن العدد شرط، والأصل في الشروط أنه يجب استصحابه في أثناء العبادة كلها. قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. يقول الشيخ: إن من دخل مع الإمام في الجماعة وأدرك ركعة، والركعة تدرك بالركوع، فإنه يصليها جمعة، يعني ركعتين، وإن لم يحضر الخطبة والركعة الأولى. والدليل على ذلك مفهوم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا لفظ ابن ماجه، وعند الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة. فمفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للجمعة، وأيد هذا المفهوم فعل عدد من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وابن مسعود، فإنهم ذكروا رضي الله عنهم أن من لم يدرك مع الإمام إلا ركعة فإنه يصلي معها ركعة أخرى، ومن لم يدرك مع الإمام ولا ركعة وإنما دخل في التشهد فإنه يصليها أربعا. والأصل في ذلك إنما هو قضاء الصحابة، وإلا فالحديث إنه ضعيف. وقول قضاء الصحابة يعني هو الأصل في هذه المسألة. هنا مسألة بالدقيقة قد تشكع بعض الإخوان، يقول: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إن كان نوى الظهر. ما معنى هذه الجملة إن كان نوى الظهر؟ هذه مسألة دقيقة قد تشكل على بعض الذين يقولون كلام الشيخ. يعني يقول الشيخ: ليس معناه لا بد أن تكون ناوية لصلاة الظهر، بل حتى لو نويت أنها جمعة، يعني دخلت مع الإمام وهو في السجود تظنه قبل، نويت الجمعة ولكن تبين لك أنك لم تدرك ولا ركعة معه، فإنك تصليها ظهر لأنك انتقلت من الأعلى الأدنى. لا، هو قصده نواها ظهرا أي كانت لها أحكام الظهر، بحيث أنه يكون قد صلاها في وقتها. فلو أن الإمام صلاها قبل وقت الظهر، يعني قبل الزوال، وأدرك المأموم معه ولا ركعة وإنما التشهد، فإنما تصح الظهر، بل يجب عليها أن يصلي الظهر في وقتها. هذا المقصود. يقول الشيخ: ويشترط تقدم خطبتين. أما تشترط تقدم خطبتين فلأن صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة إلا وسبقها بخطبتين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر يتجه للخطبة، فدل على أن الخطبة واجبة. قالوا: ولأن الخطبتين نائبتان عن الركعتين، ليس ركعتي الظهر وإنما الركعتين. ولذلك جاء عن عمر ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أنهما قال: قصرت الصلاة، يعني قصرت صلاة الجمعة لأجل الخطبة، ليس أن الركعتين هذه نائبة عن ركعتي الظهر. لا، الجمعة في الأصل أربع كما هو مفهوم كلام ابن عمر وعائشة، فقصرت ركعتين لأجل الخطبة، لأجل الخطبة ليس من باب النيابة. طيب، قال: وقوله تشترط خطبتين، نفهم منها مسألة مهمة، أن من خطب بخطبة واحدة لم تصح صلاته، لا بد من خطبتين، لا بد من خطبتين. وكيف يكون تكون خطبتين؟ إما أن يكون بفصل بينهما، والفصل بينهما إنما هو سنة بالجلوس، ولكن الذي يجب في الخطبتين وهذا مهم، يجب أن يأتي في كل واحدة من الخطبتين بشروط الخطبة، يجب لكي تميز بين الخطبتين، لأن الجلوس سنة والسكوت سنة ليس واجب، الفصل بين الخطبتين سنة كما سيمر معنا. الذي يجب، يجب أن يأتي في الخطبتين بشرط الخطبة. ما هو شرط الخطبة؟ الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله. يجب في كل واحدة من الخطبتين أن يحمد وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ آية، سنتكلم عنها بعد قليل. طيب، يقول: من شرط صحتهما أي الخطبتين معا، فهذه الشروط يجب أن تتوفر في كل واحدة من الخطبتين، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الإخوان. قال: حمد الله. وأما حمد الله فلا شك في أنها شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته بإن الحمد لله نحمده ونستعينه. قال: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يقولون إن الصلاة شرط، ودليلهم على أن الصلاة شرط تعليل لا نص. تعليل، قالوا: لأن كل ذكر واجب لله فيجب معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كالأذان. الأذان يجب ذكر الله فيجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة تجب فيها الصلاة، يعني الأفعال تجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام المذهب. يقول الشيخ تقي الدين هنا فائدة فقط، يقول: الأقرب أن نقول إن الواجب الشهادتان بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول الشهادة. ولكن يقول: لو قلنا إن الصلاة في آخر الصلاة عليه وسلم في آخر الخطبة متأكد ومستحب، يكون أولى، يكون أولى. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. ما معنى أن يكون في آخر الصلاة؟ قال: لأن الدعاء يستحب أن يكون معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصلاة في آخر الخطبة أو لا؟ هذا كلام الشيخ تقي. طيب، يقول: وقراءة آية، لأنه جاء من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بهم قرأ آيات، قرأ آيات من القرآن، فيجب قراءة آية. والله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. وأول وأحرى وأجدر ما يسمى ذكرا هو آية. وأنا أقول حقيقة أن تستعجب غاية العجب، تستعجب غاية العجب من خطيب يخطب ولا يذكر آية، بل إن خطبته باطلة. وأما أنا فلا أشك أن الخطيب الذي يخطب بلا ذكر آية أن خطبة باطلة، ما تجوز، الفقه نص هنا، وأنا مقتنع تمام الاقتناع بذلك. فيجب على المرء أن يتقي الله عز وجل. والخطب التي نقلت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي آيات فقط. نقلت خطبة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما ذكر فيها إلا آيات فقط، آيات. وحديث أم هشام بنت الحارث في مسلم أنها قد ما حفظت سورة القاف إلا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر. للأسف أصبح كلامنا أكثر من كلام الله عز وجل في خطبنا. ولذلك يجب على الخطيب أن يتقي الله عز وجل، ويكون أقل أمره أن يذكر آية. طبعا ومن شرط الآية عندهم أنه لا بد أن تكون آية كامل معناها، فلا يصح عندهم أن تقول مدهامتان، ما يصح. ولا يصح أن تقول في خطبتك مثلا ثم نظر، ما يصح، لأنها آية ليست تامة المعنى. لا بد أن تكون آية تامة المعنى أو مجموع آيات تامة المعنى، فليس المقصود آية. ولذلك هنا أنبهكم لمسألة، كان بعض المشايخ، وإن خرجنا قليلا اعذروني آخر درس خربها، كان بعض المشايخ يلتزم، شوف عبارتي، يلتزم ألفاظا في خطبته للتأكيد على شروط الخطبة. فعلى سبيل المثال يذكر في كل خطبة من خطبه خطبة الحاجة كما في حديث المسعود، وهي سنة لا شك فيها، فإن خطبة الحاجة فيها حمد وصلاة وتشهد وذكر وهي آية وأمر بتقوى الله عز وجل. فمن قرأ خطبة الحاجة على المنبر فقد أتى بأركان خطبة الجمعة كاملة، هذا واحد. بعض الناس يلتزم في الخطبة الثانية آيات، مثل ما جاء روية أن عمر بن عبد العزيز وجاءت قبله كان يقرأ في كل خطبة الجمعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون في سورة العنكبوت. هي آية، لأن بعض الناس اعتاد على الإنشاء فلا يذكر آية. ونحن قلنا يجب أن تذكر في الخطبة الأولى آية وتذكر في الخطبة الثانية آية تامة المعنى. وهذا الالتزام بعضه سنة كما ذكرت لكم في خطبة الحاجة، وبعضه اجتهاد من بعض الفقهاء كعمر بن عبد العزيز وغيره من الفقهاء رضوان الله عليهم. فالمقصود يجب أن نتأكد على لزوم ذكر آية في الخطبة. نعم، يقول الشيخ: والوصية بتقوى الله عز وجل. وأعظم ما تكون به الوصية كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآيات التقوى الثلاثة التي جاءت في خطبة الحاجة. الفقهاء يقولون، انتبه لهذه المسألة باب النكتة، ولا يلزم التزام الوصية. ما معنى هذه الكلمة؟ بعض الناس يسمع كلمة الوصية بتقوى الله فيقول في الخطبة: أوصيكم بتقوى الله. ما يلزم، إيه ما يلزم أن تقول أوصيكم، إيه ما يلزم، وإنما الأمر بالتقوى، فتقول اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي آية هي أمر التقوى. طيب، يقول: نعم، وحضور العدد المشروط وتكلمنا عنه، ولا يشترط لها. طبعا أيضا مما يشترط الخطبة العدد المشروط، العدد لا بد أن يكون عدد موجود 40. مما يشترط أيضا الخطبة الوقت، فلا يجوز الخطبة قبل الوقت، يجب أن تكون خطبة في وقتها. ونحن قلنا إن الوقت وقتان، ليس كذلك، وقت جواز وقت أفضلية. فأفضل وقت للخطبة متى يكون؟ بعد الزوال. أيضا الأفضل أن لا تخطب إلا بعد الزوال. بعض الأخوان يقول أجعل خطبة قبل الزوال، نقول أفضل أن تكون بعد، لأن الوقت وقت أفضلية وقت جواز. طيب، أيضا من شروطها قبل أن نذكر أنه يشترط أن تكون ممن تصح إمامته، فلا تصح الخطبة ممن لا تصح إمامته. مثل من؟ مثل العبد والقن والمسافر الصبي هل تصح إمامته؟ المذهب تذكروا المذهب الشيخ ما تصح صلاة بالفريضة، المذهب تذكرون حديث ابن عباس لا تصح المذهب، إذا لا يصح الصبي أن يخطب بك الجمعة. أيضا يشترطون العربية لمن كان قادرا عليها وغير ذلك. يقول الشيخ ولا يشترط لهم الطهارة، لا يشترط لخطبة الجمعة أن يكون المرء على طهارة لا من صغرى ولا من كبرى، ولو كان جنبا يجوز له أن يخطب، ولو طهارة حسية كنجاسة فلا يشترط لها الطهارة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأنها ليست صلاة، وإنما تشترط الطهارة للصلاة، هي ليست صلاة، هي ليست صلاة فلا يشترط لها الطهارة. طيب الجنوب هل يجوز له أن يخطب في المسجد؟ ليش؟ المذهب الشيخ طيب ممتاز أحسنت، أنا ذهبت لأمر وأنت ذهبت لأمر آخر. نبدأ بالأمر الأول، أما دخول الجنوب للمسجد فعلى المذهب يجوز وهو الصحيح دليل أيضا الحديث أنه إذا توضأ جاز له المكث، انتهينا منه، الجنوب والحائض يجوز لهم المكث إذا توضأ. أما قراءة آية فيقول الفقهاء إن الجنوب لو خطب وقرأ آية صحت خطبته وأثم، يقول تصح من الخطبة ولو قرأ آية لأن الحكم متعلق بهم فهي صحيحة، لكن آثم أنه قرأ وهو جنوب. طيب طبعا نص عليه الشيخ منصور في شرحه. نعم يقول الشيخ ولا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، فيجوز أن يتولى الخطبتين شخص ويصلي بهم شخص آخر، يجوز هذا الشيء من غير كراهة، من غير كراهة يعني من غير عذر يجوز ذلك، لأن الخطبة عبادة مستقلة عن الصلاة فيجوز فصلها. يقول الشيخ ومن سننها أي من سنن الخطب من سننهما أي من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر أو موضع عال، السنة أن يكون على منبر أو موضع عال. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصنع المنبر وفعله صلوات الله وسلامه عليه. هنا مسألة فقط بسيطة، أين السنة أن يكون المنبر؟ السنة قالوا أن يكون على يمين مستقبل الإمام، أن يكون هناك في يمين المسجد إذا خطب على المنبر أن يكون هناك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان منبره في يمين مستقبله على اليمين، هذا إن خطب على المنبر. يقول الفقهاء وإن خطب على قدميه من غير منبر فالسنة أن يكون عن شمالهم كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا طبعا باب الاستحباب، إنما هو استحباب ماذا؟ أثري، يعني منقول في الأثر. يقول الشيخ ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، أي إذا دخل عليهم وأقبل عليهم بوجهه ليس إذا دخل المسجد، ودل على ذلك ما ثبت في صحيح ما ثبت عند ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، وصعود صلوات الله وسلامه عليه كان درجه من جهة المأمومين، وكان درجه ثلاث درجات. قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان، أي يجلس، السنة الجلوس، الجلوس هنا سنة كما ذكرت لكم قبل قليل، والدليل عليه ما ثبت عند أبي داود أنه مسلم كان يفعل ذلك. قال ويجلس بين الخطبتين، أيضا الجلوس بين الخطبتين سنة. الدليل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلسة أو يفصل بينهما بجلوس، والجلوس هذا سنة ليس بواجب لأنه منفصل عن الخطبة. الفقهاء يقولون إن هذه الجلسة لا يشرع إطالتها، وإنما يكون مقدارها بمقدار قراءة قل هو الله أحد، وقد جاء في بعض الآثار تقديرها بهذا التقدير، لكن نسيت عن من الصحابة رضي الله عليهم. قال ويخطب قائما، أي السنة أن يكون قائما على قدميه، ويجوز أن يكون جالسا، والدليل على أنه سن أن يكون قائما ما ذكرت لكم من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يخطب صلوات الله وسلامه عليه قائما. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، هذه مسألة استحبها أهل العلم أن الخطيب يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أكثر من حديث أنه كان يخطب عليها. قالوا واختلافها السيف والقوس والعصا باختلاف حاله، فإنه كان في حال مثلا حربه وما في حكمه يعتمد على القوس والعصا، وأما في حال سلمه فكان يخطب معتمدا على يعتمد على السيف والقوس ويعتمد في حال سلمه على العصا، وهذه فيها أحاديث متعددة، وتكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها سنة وليست من الأفعال الجبلية المعتادة، وإنما هي سنة لأنه يفعلها دائما. والفقهاء يقولون مستحب أن يكون مسك العصا باليسار، بيده اليسار، وأن تكون يده اليمنى يعتمد بها على المنبر، يعتمد بها على المنبر، أو يحمل بها صحيفة إن كان يقرأ من صحيفة. والفقهاء يقول مستحب أو يجوز أن يقرأ من صحيفة. طيب، قال نعم، ويعتمد على قوس نعم أو عصا ذكرناه. إن لم يكن الشخص معه عصا، احنا قلنا اليمين تكون على المنبر واليسار على العصا، من إن لم يكن معه عصا ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء هو مخير بين أمرين، إما أن يرسل يديه أو أن يقبض يديه معا، يعمل هكذا يقبض، يقبض يديه، يقبض باليد اليمنى الشمال، ليس كيف الصلاة يعني يقبض، أو يقبض على هيئة الصلاة، أمر واسع، يقبض، هو مخير، فليس هناك يعني مانع من هذه أو هذه أو تلك. قال ويقصد تلقاء وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، ومعنى قصدا أي أنه يتجه بوجه جهة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نستفيد من هذا الحكم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب قصدا أمرين، وهما داخلان في قول الشيخ ويقصد تلقاء وجهه، أن السنة للخطيب أن لا يكثر التلفت يمينا وشمالا، وإنما يكون متجها جهة واحدة، فكثرة التلفت مذموم في الخطيب، مذموم في الخطيب ولا شك، وإنما السنة أن المأمومين هم الذين ينظرون إلى الخطيب، هم الذين ينظرون إليه، هذا واحد. الأمر الثاني أن السنة ألا ينحرف بوجهه لبعض المصلين، وإنما ينظر أمامه، فلا يكون ينظر ذات اليمين فقط كل خطبة، إذا لا ينظر يمينا ولا شمالا، وإنما ينظر أمامه ولا يتلفت يجمع بين هذه الطرق، وإنما السنة أن يكون أمامه. وبذلك ننتبه لمسألة أن بعض الإخوة من الذين يعني استفادوا من قضايا الإلقاء وما يتعلق بها، يقولون إن من وسائل جذب الجمهور أن تلتفت لهم، نقول هذا نعم لكن في غير الخطبة، الخطبة ما تصلح هذه لأنها السنة. يقولون من السنة تحريك اليدين، نقول نعم في غير الخطبة، فإن السنة في الخطبة لا تحرك يديك، وإنما تكون قابضا. ذكرت لكم عن النبي مثل قبل قليل كيف تكون اليمنى واليسرى، إذن ليس الإشارة. وذلك يقول شيخ الإسلام إن العصا لا يضرب بها على المنبر، لم تجعل للضرب، وإنما تجعل باب السنة الاعتماد عليها، هي الاعتماد ليس الضرب بها. ولذلك هناك السنة، يجب الإنسان أن يحرص على السنة. وأعظم هدي وأتم هدي وأكمل سمت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال ويقصر الخطبة لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة فقهه، فقصر الخطبة دليل الفقه وهي السنة. قال ويدعو للمسلمين، الدعاء للمسلمين يوم الجمعة وفي الخطبة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة العيد ويشهدن دعوة المسلمين، ويشهدن دعوة المسلمين. وقد ثبت من الآثار الشيء الكثير أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا خطبوا كانوا يدعون، ومن أكثر الدعاء الذي ورد عنهم، من أكثر الدعاء الذي ورد ثبت عن أبي بكر وعن غيره، أنه كان يقول في آخر خطبته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ليس هذا دعاء؟ هو دعاء، وبهذا الصيغة وارد عن الصحابة رضوان عليهم، فهذا دعاء. وقد ثبت في الخطبة التي نقلت الدعاء لعموم المسلمين وخواصهم، فقد جاء أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يدعو في خطبة الجمعة لخلفاء المسلمين، لخلفاء المسلمين بهذا النص. لذلك يقول النووي رحمه الله تعالى والدعاء لأئمة المسلمين مشروع باتفاق المسلمين، مشروع هو سنة باتفاق المسلمين. ولذلك يقول العلماء إن الدعاء لعموم المسلمين في خطبة سنة، وذكر النووي أيضا لولي الأمر لأن فيه مصلحة لولي الأمر. قضية التسمية يقولون يجوز التسمية أشخاص، لكن الأفضل عدم التسمية، أنك ما تسمي أحدا. ولذلك الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز وعطاء رضي الله عنهما من كراهة الدعاء إنما هو فيه تسمية زيد وعمر من ولاة المسلمين، يكره تسميتهم على المنبر، وإنما تذكرهم بأوصافهم، يذكرون بأوصافهم. وهنا مسألة فقط فائدة يعني مر علي قريبا، أقرأ في روح المعاني للألوسي تكلم عن قضية الدعاء قال: وقد يقال في بعض الدعاء إن الجهر به أفضل، مثل الدعاء لولي الأمر أن يكون الجهر به أفضل. قال لي يعني ذكر أشياء منها هذا الأمر فيكون الجهر فيه في هذا المقام أفضل. ذكر كلام الألوسي مر علي قريبا. نختم درسنا اليوم بهذه الجملة وهي الدعاء، ولعلنا نختم درسنا اليوم وهذا الفصل كاملا بالدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يغفر لوالدينا، وأن يجزيهما أعظم الجزاء وأتمه وأكمله وأحسنه، وأسأله جل وعلا أن يرفع الضر والشدة عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن يجعل الدائرة لهم عليهم لإخواننا على عدوهم، وأن يعجل بنصرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.